Bye. وسلك فمن الله لا أصابك من قسمة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى الله ومن تولى حسيبا شفاعة حسنة يكون له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا إلى يوم Adore.